ودي انت على غمزه اللي بيشاور هو اللي وقل اللهم صل على النبي. وقل الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وقل الحمد لله. الحمد لله. ألف حمد لك يا رب. ودي بتقول له ما عليك وقول الله يفتح عليك عليك يا مولانا. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون ربك بالله. نعم نعم نعم الله أكبر. تعليك يا حاج أحمد. شرف ليك. نعم نعم نعم. تعال. نعم. ويفتح عليك. نعم. تعليك. يا جمال النبي عاوزينها تاني. الله الله الله اللهم صل على النبي. الله يا ابن شريف بسم الله. تمام. الله الله الله الله شرف ليك يا مولانا صلاه النبي. الله الله الله ربنا يزيدك من فضل قاري ابدكار يا حاج احمد. الله الله الله الله عليك حضره النبي. نعم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو تاني عليك يا مولانا لسه فيه. اللهم صل على النبي فاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. افتح عليك. الله الله الله الله. الله الله افتح عليك. لا اله الا الله. وجعل أسدك شيعي فاصطعق الله من عليك يا رب. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. الله يا منجي يا رب من شر المسلمين يا رب. بجي الله اكبر. ربنا يمن عليك يا رب. اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم يا عجوز. ونجعلهم

نعم نعم نعم يا سيدنا. تعليق حق احمد ابو شعباء وحده تعليق اللهم صل على النبي تعليق ربنا يزيدك يا رب. ترجع لي تاني 50 مشيئة الله 10 تعليق يا حاج احمد. الله الله الله تعليق الله صل على النبي. نعم يا شيخ احمد. نعم نعم يا سيدي. تعليق السلام والأمل الأداء تعليق تعليق يا مولانا. تعال تعليق نعم نعم تعليق احمد ابو شعبان. اللهم صل على النبي زي ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام عسل خام. الله يفتح عليك عسل مصفى. اللهم صل على النبي. اللهم صل

يفتح عليك. الله صل على النبي. يا سلام عليك يا شيخ احمد ابو شعبان. الله نعم يا استاذ يفور اهلك تمام. نعم نعم نعم يا سيدنا يقول اهلك تمام عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تعالى يا حاج احمد. وحده. تعالى عليك. حاج احمد. ابو شعبان. فرق كبير. خيييي السد العالي الطرب. اللهم صل على النبي يديك الصحة يا رب. السد العالي اللهم صل على النبي. فكي فكي فكي نبي تصب اليتامى ثانية تيجي يا جيم نعم يا ابو شعبان قال الكبير الله الله, الله, الله. يقرا كيف يشاء. اللهم صل على النبي. والذين يا منجي يا رب فينا شرهم يا منجي مرت كلهم جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى الله اكبر تذكره يا ابو شعبان. نعم نعم قريب قريب يا عم. اللهم صل على يا استاذ احمد. وطول تعليك يا حاج احمد ابو شعبان. اللهم صل على النبي. ميه ميه الضحى يا حاج احمد. الله يفتح عليك يا حاج احمد. اللهم صل على النبي حاج احمد ابو شعبان. بدي اترك لي عم ابراهيم. بسم الله السلام عليكم. حاج احمد ابو شعبان شعبان يا استاذ كبير تعليك يقرا كما ينبغي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على جلاله. وحدوا تاريخ. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله يسلم وبارك. يا سلام اللهم يا سلام والله الحجر يقول الله الناس تقول الله. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله احمد تاني. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي يا مولانا. ليله حلوه يا باشا. تعرف الجنه. لا صل على حضرة النبي. لا اله الا الله. عليه الصلاة والسلام. عليك يا شيخ. نعم. صور يا شرفاجي. قرآن حلو صوره. عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم نعم. السلام. اللهم صل وسلم. نعم سيدنا. لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد عليك. اللهم صل على ابو شعبان. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. الله اكبر. نعم سيدنا. بسم الله

يفتح عليك. نعم. زدنا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. كان يأخذ الإيمان والإسلام نداءً من العلي القدير إلى حبيبه البشير الكبير. من قال به صلاة ومن عمل به أجر ومن هدي به إلى صراط مستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج أحمد بن شعبان القارئ بإذاعة الجمهورية القدس العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز ومدينة محل الدمنة المنصورة الآلية. تليفون المنزل 051-2450-455 محل الدمنة. تليفون المحفوظ 10-522-596. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية من إدارة الحاج طارق مقرنة المقيم بالمعركة المهدية مركز المحلة الكبرى مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة متنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمود قرط المقيم بالأمر مركز المحلة الكبرى. أيها السادة أسألناكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.